بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 130 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 49 من قصة فتح مصر. النهاردة في الحلقة هنتعرف على بعض المواقف العمرية، مواقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، متميزة خاصة ممكن ما تشوفهاش كتير إلا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمواقف دي خاصة ببعض الأحداث في مصر، عشان كده قلناها في هذا الموطن. وإحنا إن شاء الله لاحقا بعد ما نخلص قصة فتح مصر، ويخلص فاضل فيها حلقة أو حلقتين يعني، بعد ما نخلص هذا الأمر هنتكلم على بعض الأمور الخاصة بعمر بشكل عام، لأن كده هنكون خلصنا فتح العراق وفارس وفتح الشام وفتح مصر. هذه الثلاث أحداث الكبرى في حياة عمر الخطاب، وغيرها أحداث تانية كتير، أو مواقف فقهية أو مواقف شرعية أو مواقف حياتية اجتماعية هنتعرف عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة بعد ما نخلص موضوع فتح مصر. النهاردة بنختارين ثلاث مواقف من مواقف عمر الخطاب الخاصة بفتح مصر، وليها طابع عمري، يعني ليها طابع خاص بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب الحقيقة شخصية فريدة، يعني عنده مزايا معينة مختلفة عن بقية الصحابة. كل الصحابة عظماء، وكل الصحابة أجلاء وكرماء، وكل الصحابة عندهم علم، لكن عمر بن الخطاب له طبع خاص، وده اللي خلى في حاجة في التاريخ اسمها موافقات عمر، وهنتكلم عنها برضو إن شاء الله في الحلقات لما نجيلها في يوم من الأيام، حلقة أو حلقات نتكلم على موافقات عمر. يعني إيه موافقات عمر؟ يعني الآراء التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ابتداء، هو قال الرأي من نفسه، فوافق رأيه ما جاء في القرآن الكريم بعد ذلك، أو ما أوحى الله عز وجل به لرسوله بعد ذلك. يعني هو بيقول الحكم الشرعي في رأيه يكون كذا في قضية مش محسومة، وبعدين ينزل الحكم الشرعي بما قال عمر، فبيقولوا موافقات عمر، يعني موافقات عمر للشريعة. أفهم أن يكون الواحد عنده علم بالشريعة، يعني يكون عنده دراية بما قاله الله عز وجل في القرآن، أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، أو قاله العلماء وأفتوا به، فهو عنده هذا العلم، جمع من هذا وذاك فعنده علم. لكن هو يكون ابتداء هو اللي بيقول الرأي قبل أن يكون فيه حكم، ثم ينزل الحكم موافقا لرأيه، لدي كبيرة جدا جدا بعمر، له مكانة خاصة. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر ان عمر متميز عن غيره في نوع معين من المزايا، اقول لكم في هذه او هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم، او هذه الرؤيه للرسول صلى الله عليه وسلم، رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم نايم، فيقول كما جاء في البخاري عن ابن عمر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرية يخرج في أظفاري. يعني قاعد يشرب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن لحد ما ارتوى وكأن الري وصل إلى أظفاري، كأن اللبن وصل لأظفاري. طبعا دلالة على مبالغة في تغلغل اللبن في جسمه كله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى الأطراف إلى أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، بعد ما خلصت جزء من الكوباية فاضل فيها في القدح شيء من اللبن، فأديته لعمر بن الخطاب دون الصحابة جميعا. يعني برضو في خاصية في الرؤية، شاف أنه هو أعطى هذه البقية لعمر تحديدا. فقال الصحابة ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم بس. شوف يعني العلم، أنا يعني هذا الحديث أو هذه الرؤية بتفسر لي أمور كثيرة جدا. العلم الذي عند عمر بن الخطاب هو جزء من علم النبوة، مش علم عادي، هذا علم النبوة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حديث غريب جدا، وإحنا كل ما نسمعه نستعجبه، بس هو حديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ابن عامر لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. عايز ايه بقى توضيح اكتر من كده؟ ان علمه من علم النبوة، يعني عنده علم خاص ربنا سبحانه وتعالى مديله قدرات معينة، علم معين، إلهام معين، توفيق معين، مختلف عن غيره من الناس، مختلف عن غيره بين كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ما بتكلمش على عامة المسلمين، ده أنا بتكلم على أساطير، أساطين الإسلام، عظماء الإسلام، كبراء وفقهاء وعلماء الإسلام من الصحابة. عمر متميز في هذا المجال. بيربط الاثنين وبيفسر للحياة الحديث برضو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عن أبي الدرداء بيقول إن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. الله، شوف الربطة، حط بقى الثلاث أحاديث جنب بعض تفهم الصورة كلها لبعضها. إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من علم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله عز وجل توفيقا في أحكامه وفي تشريعاته وفي قوانينه وفي اختياراته، توفيقا مباركا، بحيث أنه صار فعلا عمر بن الخطاب لوحده محتاج يدرس بعمق وبتحليل لكل كلمة قالها وكل موقف وقفه، لأنه مش إنسان عادي. اخترنا لكم النهاردة ثلاث مواقف من المواقف. الموقف الأول هو موقف عطاء عمر بن الخطاب، عطاء الدولة. الدولة في زمن عمر بن الخطاب كانت بتدي للناس رواتب سنوية، عطاؤه في السنة كذا، أو لما تيجي أحيانا بعض الأموال المفاجئة، يعني مثلا غنائم جت من بلد، خراج جاي كبير من بلد، فبيوزع على الناس. فبيوزع إزاي عمر بن الخطاب؟ حصل موقف في مصر، ففي رسالة كده ذكر عمر توزيعه للناس هيكون شكله إيه، فخدنا منه هذا الكلام. أبو بكر كان بيوزع بالسوية، يعني الناس كلها زي بعضها، الناس كلها بتاخد رقم معين ثابت لما بيجي يوزع عليهم شيء. لكن عمر بن الخطاب كان بيوزع بالتاريخ. يعني ايه تاريخ؟ تاريخ الإنسان وظروفه بعد كده، بس التاريخ ده بالنسبة له مهم قوي. يعني هو الإنسان ده خدم الإسلام قد ايه، وقف مواقف مشرفة مع المسلمين مدة قد ايه في حياته. يا ترى ده من الذين أسلموا في البداية ولا أسلم متأخرا؟ يا ترى مر بعض المراحل التربوية أو المواقف العظيمة في السيرة النبوية ولا جاي متأخر؟ يفرق في العطاء رضي الله عنه وأرضاه بهذا التاريخ. وده شيء خاص بعمر بن الخطاب. بعت رسالة لعمرو بن العاص، موقف بتاعنا، يقول له ايه؟ يقول له انظر من قبلك ممن بايع تحت الشجرة، بايعة الرضوان اللي كانت في سنة 6 هجرية، اخر 6 هجرية. فبايعة الرضوان، الناس اللي عملت بايعة الرضوان دول 1400 واحد، فبعضهم كان مع عمرو بن العاص في فتح مصر. وعلى فكرة ما كانش منهم عمرو بن العاص، عمرو بن العاص اسلم بعد الحديبية، فما هوش من اهل بايعة الرضوان. فبيقول له بص عندك، شوف مين من الناس اللي معاك ممن بايع بيعة الرضوان فما قبل، يعني اي حد قبل كده بقى. وفي بعض المواقف كان بيدي اهل بدر اكتر شوية، يعني اهل بدر من اهل بيعة الرضوان برضو، بعضهم من اهل بيعة الرضوان، يعني طبعا في ناس استشهدت في الطريق من بدر لحد ما وصلنا لسنة 6، لكن في ناس كتيرة من بدر وصلت لبيعة الرضوان. ف الناس دي كان لها عطاء مختلف. فأهل بيعة الرضوان، الناس اللي بيعت تحت الشجرة، فأتم لهم العطاء 200، هتديهم 200 درهم في السنة من العطاء، عطاء معين موجود أو عطاء سنوي ثابت. فبيقول انظر من قبلك ممن بايع تحت الشجرة فأتم له العطاء 200، وأتمها لنفسك لإمرتك، أنت كمان تاخد 200. ليه؟ لان انت الامير. فهو برضو ايه، بيدي الامير وضعية معينة اكتر شوية من بيت الناس، يقوله واتمها لنفسك لامرتك، واتمها لخارجة ابن حذافة لشجاعته. ده عمل دي الكفاءة، يعني عندي التاريخ اللي هي موضوع بقى تحت الشجرة، الوظيفة معينة زي أمير القوم فداله 200، وخارجة ابن حذافة له مواقف مشهودة في الفتوح، ووصلت الأنباء لعمر بن الخطاب أنه هو أبلى بلاء حسنا هنا وهنا وهنا، فلشجاعته عشان شجع الناس أنها تعمل زيه اديله هو كمان 200، ولعثمان ابن أبي العاص لضيافته. عثمان ابن أبي العاص مش هو عثمان ابن أبي العاص الثقفي المشهور المعروف، عثمان ابن أبي العاص الثقفي من الصحابة، بس هو ما اشتركش في فتح مصر، عثمان ابن أبي العاص الثقفي، إنما المقصود هنا عثمان ابن قيس ابن أبي العاص السهمي، ده من عيلة بني سهم أو من قبيلة بني سهم اللي هي قبيلة عمرو بن العاص نفسه. و وهو أي لضيافته، أنا دورت الحقيقة عشان أعرف إيه السر، إشمعنى ده ما كل المسلمين بيضيفوا الناس، وده مثلا كريم أكتر من لازم فبيضيف ناس كتير، فسيدنا عمر ما قدره فبيديله. الحقيقة اكتشفت أنه هو عثمان ابن قيس ابن أبي العاص اللي هو مقصود في قصة عمر أو في رسالة عمر رضي الله عنه، كان في آخر عهد عمر بيشتغل قاضي، ولا عمر بن الخطاب بأمر العمر بن العاص أن يولي عثمان بن قيس ابن أبي العاص قاضي للمسلمين في مصر. فلعل هذا هو السبب لضيافته، أن هو عشان قاضي فبيستقبل ناس بيحكم بينهم في قضايا مختلفة، ممكن يقعدوا عنده يضيفهم يأكلهم يشربهم، فممكن يتكلف، عشان كده مزود له العطاء عن بقية الناس، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فده الموقف الأول اللي هو بيورينا طريقة تفكير عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التعامل مع الأمور المادية، إن هو إزاي ممكن يعني يدي إنسان عشان تاريخه، مع أن ممكن يكون بلاؤه في فتح مصر مساوي لغيره، لكن عشان ده اشترك في بدر قبل كده وأحد والأحزاب وبايع تحت الشجرة، مر بمراحل معينة وربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه رضاه في بيعة الرضوان، فكان يعطيه أكثر والوالي أكثر واللي بيضيف أكثر والشجاع أكثر، يعني له معايير معينة محتاجين نقف قدامها وقفات طويلة. ده الموقف الأول. الموقف الثاني هي القطيعة الوحيدة التي أقطعها عمر بن الخطاب في أرض مصر كلها في زمن خلافته لواحد من الناس، واحد من الصحابة. عمر بن الخطاب ما كانش يدي ما بيقطعش أراضي للناس في مصر، ما حصلش إلا مرة واحدة. مرة واحدة إدى أمر عمرو بن العاص إنه يدي راجل معين كده قطعة أرض يعني من الدولة، هبة من الدولة، وإداله حتة أرض ما شاء الله 1000 فدان، 1000 فدان رقم مهول جدا يعني كفاه هو وأسرته حياتهم كلها وبعد ما مات كمان. وما عداش حد تاني خالص، كان منع العطاء الإقطاعي، ما بديش إقطاعه، وكان بيحاول يوفر البلد للأجيال القادمة، وعمل كده برضو في فارس، وعمل كده في العراق وفي الشام، ما كانش بيقطع الأراضي. وكلمنا قبل كده على موضوع إقطاع الأراضي دوت في فتح مصر برضو، وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رؤيته إن هو لو وزع الأراضي على الفاتحين، ما شاء الله الجيوش الإسلامية في هذه الفترة فاتحة لمعظم البلدان بمنتهى اليسر والسهولة، هتتوزع أراضي كلها على مجموعة الفاتحين القليلين، وتيجي الأجيال القادمة للمسلمين ما تلاقيش أراضي. فكان مانع موضوع الإقطاع ده، أنه يقطع أراضي لبعض الناس، إلا هذا الرجل. مش معنى بقى هذا الرجل، نقف بقى قدام قصته. الرجل ده اسمه ابن سندر، وعمر بن الخطاب أمر عمرو بن العاص أن يديله قطعة أرض، فاداله قطعة أرض عرفت في التاريخ باسم منية الإصبغ، موجودة دلوقتي في مصر في القاهرة في حدائق القبة، ولحد دلوقتي في شارع كبير جدا في حدائق القبة اسمه شارع ابن سندر على اسم الصحابي اللي اقطعت له الأرض، وبرضه في شارع كبير اسمه الخندق هناك. ليه الخندق؟ لأن في منية الإصبغ ديت اللي هو خدها ابن سندر كعطاء، بعد كده جوهر الصقلي لما خد مصر للدولة العبيدية الفاطمية حفر في منية الخندق ديت، منية الإصبغ ديت خندق، كان نوع من الحماية للقاهرة، لأن هي موجودة في شرق القاهرة شمال شرق القاهرة، فعمل خندق فعرفت المنطقة بالخندق، اتغيرت اسم المنطقة من منية الإصبغ إلى الخندق، وصار معاه اسم فترة طويلة، وبعد كده اندثر الاسم، لكن الناس ما زالت محتفظة بالأسامي دي في التاريخ القاهري أو التاريخ المصري. ففي شارع ابن سندر وفي شارع الخندق، جايز أهل هذه المناطق ما يعرفوش قصة ابن سندر، لكن هذه هي القصة بنحكيها دلوقتي. فقصة اسم شارع حاجة جميلة، انك انت تقعد تتابع ليه الشوارع دي تسمت بهذه الاسماء، وتاريخ الناس اللي كتب لهم البقاء والخلود بهذه الصورة، ان بعد قرون طويلة نفضل ذاكرين اسمه وذاكرين وضعه. ابن سندر ده واحد من الصحابة. على فكرة منية الاصبغ، قبل ما اخش في موضوع ابن سندر، الارض اللي خدها ابن سندر ديت متسميه منية الاصبغ، يعني محلة الاصبغ او المكان اللي خده الاصبغ. الاصبغ ده اللي هو الاصبغ ابن عبد العزيز ابن مروان، اخو عمر بن عبد العزيز الخليفة الاموي المشهور، وابن عبد العزيز بن مروان والي مصر. الاصبغ ده اشترى الارض ديت اللي اقطعها عمر بن الخطاب لابن سندر من ورثة ابن سندر بعد ما مات ابن سندر، فعرفت بمنية الاصبغ، الاصبغ ابن عبد العزيز ابن مروان. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له. زنباع ده أحد الصحابة وكنيته أبو روح، فوجد غلام لي عنده غلام اللي هو ابن سندر، وجدوا مع جارية له، والجارية هي جارية زنباع، فلما وجدوا معها غضب فجدع أنفه وجبه، يعني شوه جسمه أنفه. فالراجل طبعا أصيب إصابة، بيعاقبه لأنه كان مع الجارية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سندر راح للنبي يشتكي له أنه شوه في جسده لأنه كان على علاقة بالجارية. فقال له صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا بك؟ مين اللي عمل لك كده؟ فقال: زنباع اللي هو سيده يعني. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما حملك على هذا؟ ليه عملت في كده؟ فقال: كان من أمره كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد أن هذا الذي فعله يوازي ما فعله مع الجارية، يعني وجد أنه عقاب شديد، الرجل عاقب به مولاه أو العبد بتاعه. فقال صلى الله عليه وسلم للعبد اللي هو ابن سندر: اذهب فأنت حر. والرسول عليه السلام كنبي وكحاكم للمدينة أعتق هذا الغلام أو هذا العبد من سيده زنباع، لأن سيده زنباع وقع في خطأ كبير في حقه عندما جدع أنفه وجبه. جبه يعني أخصاه، فالموضوع صعب. فقال: يا رسول الله، فمولى من أنا؟ أنا دلوقتي ده كان سيدي وبيصرف عليا وبيتكفل بيا وبيعيش، وأنا مش من أهل أصلا المدينة، فكده هيضيع يعني، فأنا ما كنتش عايز أبقى كده. سبحان الله، مش عايز الحرية لأنه هو ظروفه المادية محتاجة حد يتولى يعني. فقال: مولى من أنا؟ فقال: مولى الله ورسوله. أنت أصبحت مولى، أنت في ذمتنا، مولى الله ورسوله. فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، قال: أنا أتكفل بك وأنا عايش، بس أنا هموت، صلى الله عليه وسلم يتكفل بك المسلمون. فأوصى به المسلمين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص روى القصة، فبيقول: فلما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر، جاء ابن سندر لأبي بكر، فقال: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بفكرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فأنت الوقت الوالي. فقال: نعم، نجري عليك النفقة وعلى عيالك. فأجرها عليه، قاعد يصرف عليه طول فترة أبي بكر الصديق حتى قبض أبو بكر. فلما استخلف عمر جاءهم، راح برضو العمر أكد على الرعاية. فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سندر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. أين تريد؟ ما عادتش بقى الدولة زي أيام أبو بكر أو أيام الرسول صلى الله عليه وسلم محدودة بالمدينة وما حولها في الجزيرة العربية، الدنيا وسعت. قال له قل لي اللي أنت عايزه، أنت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى عليك، فأنت عايز تروح فين؟ أين تريد؟ العراق، الشام، مصر، تقعد معانا؟ فقال مصر. شرف كبير الحمد لله أنه اختار اختار مصر. فأين تريد؟ قال مصر. سامع بقى خير كتير وعمر بن العاص ما شاء الله عمل شغل كويس والدنيا فتحت فكتب عمر إلى صاحب مصر إلى عمر بن العاص أن يعطيه أرضا يأكلها. فاداله إيه؟ اداله القطيعة دي اللي هي منية الإصبغ أو المنطقة اللي موجودة في حدائق الكوبة الآن في القاهرة شمال شرق القاهرة، وكانت زي ما قلت لكم مساحتها 1000 فدان. قعد ياكل منها ويشرب منها ويعيش فيها، ملك بقى يعني 1000 فدان. فوصية رسول الله لحد ما مات رضي الله عنه. وبعدين بعد كده هو الورثة بتوعه باعوا الأرض بتاعته ديت للإصبغ زي ما قلنا، فعرفت بمنية الإصبغ. يبقى ده موقف برضو من المواقف اللي بتورينا قد ايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة والمجتمع كله متذكر كلمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على إنسان فكانت لها كل هذه التبعات، ويتوارثوا الوصية به. يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم يجي أبو بكر، مات أبو بكر يجي عمر، عمر يبعت لعمر بن العاص، كل مهتم جدا. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليهم. معاني جميلة جدا ورقيقة جدا، تورينا قد ايه المجتمع المسلم كان معظم ومقدر لكل كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث والأخير موقف غريب جدا، برضو موقف عمري صعب صعب جدا، موقف حال واحد ما بيستوعبه، يعني بيجد انه امام قامة كبيرة جدا من قامات الإسلام رضي الله عنه وارضاه، وهي قضية مقاسمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لبعض ولاة المسلمين أموالهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يجي عمر مرة كده واحدة على أحد ولاة المسلمين يقول له اديني نص مالك لبيت مال المسلمين، يقاسمه ماله. عمل الحركة دي مع عمر بن العاص. بعد شوية فترة كده من حكم عمر بن العاص بعت له قال له تعالى نص مالك هاته للدولة، صدر نص ماله وساب له النص التاني. ايه الكلام ده؟ كتب عمر ابن الخطاب لعمر بن العاص سلام عليك، اما بعد فانه بلغني انك فشت لك فاشية من خيل وابل وغنم وعبيد. ما شاء الله فلوسك كترت، وصلنا أخبار أن أنت بقيت غني. وعهدي بك قبل ذلك ألا مال عندك، فاكتب لي من أين أصل هذا المال ولا تكتمه. قول لي بقى جبت فلوسك دي كلها منين، من أين لك هذا؟ عارفين القانون العمري المشهور، من أين لك هذا؟ عمر بن العاص غضب جدا من الخطاب، أنت بتشكك فيها؟ عمرو بن العاص برضو موضوع يعني مش حاجة قليلة، وأصلا شريف من أشراف العرب طول عمره. فقال من عمرو بن العاص إلى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه ما فشى لي، وأنه يعرفني قبل ذلك لا مال لي، وإني أعلم أمير المؤمنين أني ببلد السعر به رخيص، وإني أعالج من الحرفة والزراعة ما يعالجه أهله، وليس في رزق أمير المؤمنين سعة. يعني أنا بتجيلي فرص أن أنا أعمل شيء من التجارة وشيء من الزراعة. احنا قلنا قبل كده على فكرة أن سيدنا عمر كان مانع الموضوع ده، لعل هذا في آخر عهد عمر بن العاص وعهد عمر بن الخطاب في آخر عهده فجايز كان سمح في آخر العهد بعد ما الأمور استقرت في مصر، أو لعلها كانت مخالفة من عمرو بن العاص إن هو تاجر أو زارع في بعض المواقف العابرة يعني بشكل عرضي. لكن هو ده التبرير اللي برره، إن أنا بلد أسعارها رخيصة جدا، فلو أنا خدت منها بضاعة وبعتها في بلد تانية هحقق مال كويس. وليس في رزق أمير المؤمنين سعة. هو بيقول له أنت المرتب بتاعك الدنيا قليل، فأنا اديني فرصة إن أنا أشتغل. وبيقول له إيه؟ وبالله، بيحلف سيدنا عمرو بن العاص، بالله لو رأيت خيانتك حلالا ما خنتك. يعني حتى لو الخيانة حلالا مش عاملها، أنا ما بخونش. فأقصر أيها الرجل، بيكلم عمر بن الخطاب، فأقصر أيها الرجل فإن لنا أحسابا هي خير من العمل لك، إن رجعنا إليها عشنا بها. أنا وكان ظروفي، أنا لو أنا أمير أنا أنت مأيدني وأنا أمير كده، لو أنا مش أمير أكسب أكتر، أنت حاطتني أمير ومديني مرتب قد كده. سيدنا عمر طبعا كان دقيق جدا في العطاء، فورع جدا، فالناس الأمراء حاسين إن هما ممكن يعملوا ثروة لو ما اشتغلوش أمير، هو الإمارة مضيقة عليه سبحان الله. فقال له رجعني تاني، مش بلاش أمير، رجعني أعيش تاجر تاني ولا أعيش حياتي اللي كنت عايشها. تفتكر بقى عمر تأثر لما سمع كم؟ قال له لا، انت ما تعمل لي بقى حوار وتقول لي احساب ومش احساب، انا لازم احقق في الموضوع. بعت له محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة ده رضي الله عنه صحابي البوليس الخاص بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، اي ما تحصل مشكلة بعت محمد بن مسلمة يحقق فيها. بعته العراق يحقق في موضوع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وبعته دلوقتي مصر يحقق في موضوع عمرو بن العاص. فدخل محمد بن مسلمة مصر، دخل الفسطاط، فأول ما دخل جاي معاه رسالة من عمر الخطاب، محمد بعثت إليك محمد بن مسلمة فشاطره مالك، اقسم معاه النص فلوسك، فإنكم أيها الأمراء جلستم على عيون المال ثم لم يعوذكم عذر تجمعون لأبنائكم وتمهدون لأنفسكم، أما إنكم تجمعون العار وتورثون النار والسلام. أما يجي لك محمد بن مسلمة قول له أنت عندك قد إيه بالظبط، اذكر له كل اللي معك وادي له نص مالك وخليه يرجع بيه. فلما قدم محمد بن مسلمة دخل الفسطاط، سيدنا عمرو بن العاص عمل له طعام وليمة استقبله جاي من السفر، فرفض يأكل، قالوا لا مش هاكل. قال أتحرمون طعامنا؟ كمان مالي حرام يعني تحرمون طعامنا؟ قال لو قدمت لي طعام الضيف لأكلته، ولكنك قدمت لي طعاما هو تقدمة شر. يعني بكون أنا أتورع أن أنا أكل طعام يكون فيه رشوة، تغريني بأكلة وليمة كبيرة فأقدر أبقى لطيف معاك في الحساب؟ لا، قل لي كل حاجة عندك فاكتب لي كل شيء هو لك ولا تكتم شيئا. فكتب له كل حاجة عنده، عندي كام إبل، عندي كام بعير، عندي كام لبس، كام لبس لبسه كتبه له في الورقة. فشاطره ذلك جميعا حتى شاطره نعلا، خد فردة من النعل واداله فردة. قال له خد الفردة التانية نعم باقي. هيمشي بفردة بعد، بس شو قد إيه طبعا ده تربية، هو بيشاطروا كل شيء زي ما قال عمر بن الخطاب، ما عنديش فرصة للاجتهاد ولا للتأويل، يا عم هات نص مالك ورجع بيه للمدينة المنورة. الموقف فعلا غريب، يعني موقف ان عمر بن الخطاب شاطر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص قيمة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي وأمير مصر كلها، شاطره هذا المال بهذه الصورة. محتاجين نقف قدام الموقف ده وقف. اولا هذا فعل عمري، يعني ما هوش قاعدة من القواعد المضطردة في كل المواقف. وسيدنا عمر شاف ان هو يشاطر هذا الرجل نصف ماله، ياخذ نصف المال، يشاطر هذا الرجل ماله يعني ياخذ نصف المال، تقديره هكذا في هذا الموقف. وطريقته في التعامل الإداري مع هذه القضية بهذه الصورة. ممكن تكون في صور تانية كتيرة. هذا من وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من وراء عمر بن الخطاب، وهذا من فرط عدله. هو لا يريد أن يقع في شيء من الظلم. ولما تفكر في الموضوع ممكن يكون عمرو بن العاص ظلم في هذا الموضوع، ممكن يكون استفاد بشكل أو آخر بنسبة 25%، بلاش 50%، بنسبة 10%، بنسبة 5%، اشمعنى 50%؟ فممكن يكون اتظلم في هذا الموضوع، لكن برضو ممكن تكون الناس اتظلمت في هذا الموضوع. فعمر بن الخطاب وازن الموضوع، لو وقع شيء من الظلم على والي من ولاة الأمر بتوعي أفضل ما يقع على الشعب، مع أن الشعب ده ممكن معظمه في هذه الفترة نصراني، ما هو الشعب مسلم لحد دلوقتي. الناس يعني ده شعب مصر كله، ما هوش دولة إسلامية هي في الوقت ده، كان شعبها ما أسلمش كله، فهي دولة معظم الشعب نصراني. لكن هو سيدنا عمر الخطاب يهمه إقرار العدل، إقرار العدل المطلق على الرعية بكاملها، الرعية مسلمة، الرعية نصرانية، الرعية يهودية، هو ما عندوش تفرقة في إقامة العدل. فلو جه شوية على الولي بتاعه أحسن ما يجي على الشعب. فدي قاعدة عنده، ورعا وعدلا. وفي نفس الوقت هو مش عايز يفتح مجال للولاء انهم يستفيدوا من مكانهم. القصة هتشتهر وهتتعرف، هيتعرف ان عمرو بن العاص اتاخد نص ماله، لان هو ظهرت عليه النعمة، ظهر عنده اموال، وظهر عنده عبيد، وظهر عنده ابل، وظهر يبقى استفاد، يبقى ناخد نص ماله. درس لبقيه الناس، بقيه الولاة في كل بقى الامصار، خلي بالكم مفيش حد عندنا كبير على هذا الموضوع. اللي هيحصل عنده هذا الامر هيشاطر المال او يصادر المال كله حسب ما بيرى عمر بن الخطاب في الحادثة. وليمنع القيل والقال، يبقى ده اجراء احترازي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليمنع احتمالية الظلم. وخلي بالك هو مش عارف حادثة معينة عمر بن العاص غلط فيها، لان هو لو كان عارف حادثة معينة ما كانش قال نص مالك، كان قال والله انت خدت من الراجل ده 70 ابل مثلا بدون وجه حق، او صدرت ارض معينة ما لكش فيها حق ان تاخدها، او كذا او كذا، او خدت مال من كذا، فكان ساعتها يرد المال المأخوذ هذا. لكن هو عمل تقدير عشوائي، تقدير عشوائي 50%، ممكن يكون الصح ان ياخد 40% او 60% او اكتر او اقل، لكن هو ادى هذا الدلالة على ان مفيش موقف معين، هو شايف رؤية معينة كده ان فلوسه زادت وما عندوش حادثة معينة يعاقبوا عليها، فقام واخد اجراء احترازي ان هو قاسم نص المال. دي اول حاجة، ان ده اجراء احترازي لورع عمر وعدل عمر ومنع القيل والقال، ودرس لبقية المسلمين عشان يعتبروا بهذا الموقف. الحاجة التانية اللي نحطها في اعتباراتنا لما نيجي نحلل الموقف، ان هذا ليس خاصا بعمر بن العاص. موضوع مشاطرة المال ده مش خاص بعمر بن العاص، ده عمر بن الخطاب عمله مع صحابة آخرين، عمله مع أبي هريرة ما كان والي البحرين، عمل معه كده، شاطر مع ماله برضو، شاف ان برضو فلوسه كترت فقال لك لا، وما عندوش حادثة معينة. خلي بالك برضو برجع أقول مش مشكك في قضية معينة، جاب فلوسه وقسمها نصين، وعمل الكلام ده مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، بل عمل الكلام ده مع أبي بكر الثقفي، مع أن أبي بكر الثقفي ما كانش والي العمر. أبو بكر الثقفي طبعا ده صحابي جليل، فراح سيدنا عمر شاطره ماله فقال له إني لم ألي لك شيئا، أنت تاخد نص مالي ليه؟ أنا مش والي. قال له لا، أخوك على بيت المال، أخوك نافع ابن الحارث، على فكرة هو أخوه من أمه، مش اخو ابو بكر شقي يعني، اخوه من امه فقط، نافع بن الحارث كان والي على بيت المال وعشور الأبلة، بلد في جنوب العراق. فقال له انت اخوك والي، وعشان هو اخوك والي كان يعطيك المال تتجر به، فأخذ منه 10,000 درهم، أو في رواية شاطره ماله. شاطر الوالي نفسه وشاطر أخوه، إن أخوه كان بيستفيد من وجود الوالي في الإدارة. مش بيسرق يا أخوانا، مش بيعمل مخالفة، لا، بس هو المنصب بتاعه ده أهله لبعض الأعمال. سيدنا عمر قال ما ينفعش تستفيد من هذا المنصب بهذه الصورة، فشطره المال. يبقى دي نقطة تانية. النقطة الثالثة مهمة جدا، النقطة الثانية قلنا ان الموضوع مش خاص بعمرو بن العاص. النقطة الثالثة مهمة جدا جدا، حطها الحلقة في ودنك بقى، ان عمرو بن العاص لم يعزل في هذه المسألة. شطره ماله وأبقى على الإمارة. لو شاكك فيه لا يمكن يسيبه، لو في احتمال خيانة واحتمال غدر واحتمال ظلم واحتمال تعدي على الناس، او مش هيسيبه ابدا عمر الخطاب. انما هو رأى ان هذا اجراء احترازي لتوفير مال المسلمين والاقرار العدل ورعاية الرعية الشعب وامور كثيرة جدا في دماغ عمر الخطاب. معلش لو ضحينا شوية بعمر بن العاص، نجينا عليه شوية عمرو بن العاص، لكن الأمور تستقر بشيء من العدل. آخر حاجة أقولها في هذه المسألة، إن عمر بن الخطاب يا أخوانا كان منبهر تماما بأداء عمرو بن العاص. يعني الموضوع ده عداه، موضوع بسيط بالنسبة لعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، كراجل عسكري، كراجل إداري، كراجل قضائي، كراجل متعامل مع الناس. يعني ده مثال رائع للأمير. فعمر بن الخطاب مع كل هذه الكلمات اللي قلناها عملها مع عمرو بن العاص، سواء المرة دي في الحلقة دي أو في حلقات ماضية قلنا مواقف كتيرة لاموا فيها، لكنه لم يعزله أبدا. وكان بيقول كلمة هختم بها الحلقة، كلمة جميلة جدا عمر بن الخطاب قالها في عمرو، في حق عمرو بن العاص. قال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. شكله أمير، هيئته أمير، فكفاءة دي لا يمكن عزله. كان بيقول نفس الكلام على فكرة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولا عزل معاوية ولا عزل عمرو بن العاص، مع أن هو كتير كان بينتقدهم في بعض المواقف. ودي بيورينا قد إيه اتساع أفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما هوش هوائي، ما هوش عاطفي، مش بينجرف ناحية رأي معين انفعالي، لا، أراء موزونة، أراء عاقلة، بيقيم كل أمر بقدره. عمرو بن العاص له قيمة كبيرة جدا جدا جدا، أحفظه كأمير لمصر، لكن لازم أحاسبه وأعاقبه وأشطره ماله وأديله بعض الدروس التربوية هنا أو هناك، علشان المركب كلها تمشي آمنة إلى أن تصل إلى بر الأمان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.